وش معنى عند الشرح؟ ما بين وضعه. لا بد يقول واما قول اخرق اقضي فمعناه اظهر الامر وافصل بحيث لا تبقى شبهه وفي بعض النسخ يقال اخرق اقضي فلا يكون من كلام مجاهد ويؤيده اعاده قوله بعده وقال مجاهد. بس ما في الايه اخرق. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.